الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. إخواني قبل أسبوعين كنا مع المقام الأول الذي ينبغي أن يقفه العبد مع الله سبحانه وتعالى وهو مقام الشكر، واليوم سنكون بحول الله تبارك وتعالى وقوته مع المقام الثاني وهو مقام الشكر. جاء ثناء الله تبارك وتعالى في القرآن على الصابرين والشاكرين مجتمعا في آيات من القرآن، كقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فجمع الله تبارك وتعالى بين خصلتين، خصلة الصبر وخصلة الشكر. خصلة الشكر فصلناها، والحكمة في جمع الله تبارك وتعالى بين الخصلتين أن الصبر يكون في مقام الفتنة والبلاء، والشكر يكون في مقام النعمة. والإنسان لا يخلو أن يكون بين هاتين الحالتين، يعني إما أن يكون في نعمة ورخاء من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون في محنة وبلاء وأيضا من الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبة هي من الله تبارك وتعالى وبما يعني كسب الإنسان في هذه الدنيا. فأقول العبد بين حالتين، يعني بين حالة النعمة وبين حالة البلاء، فإذا كان في النعمة فالمقام الواجب هو الشكر، وإذا كان في بلاء فالمقام الواجب هو الصبر. إذا قرأنا القرآن وجدنا أن الله تبارك وتعالى أمر عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أوامر كثيرة بالصبر، كثيرا، كما نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فاصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فنجد الأمر بالصبر للنبي صلوات الله وسلام عليه كثيرا في القرآن، بل يأمره الله عز وجل أن يتأسى بالأنبياء السابقين ويقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويقص الله تبارك وتعالى للنبي كثيرا من قصص السابقين ليأتسي النبي صلوات الله وسلامه عليه ويصبر كما صبروا، حتى إن النبي إذا مر صلوات الله وسلامه عليه عندما جاءه أحد الناس وهو يقسم غنائم حنين فقال له: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فعند ذلك يغضب النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فيجعل صبر الأنبياء السابقين قبله أسوة له صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن القرآن مليء بالأوامر الكثيرة للنبي صلوات الله وسلامه عليه بأن يصبر، وإذا كان النبي يحتاج إلى الصبر فغيره بطريق الأولى والأحرى، غير النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولذلك جاء الصبر، الأمر بالصبر أيضا بالنسبة للمؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرنا بالصبر والمصابرة أيضا، ما الصبر وحده. فلذلك القرآن مليء، مليء أقول مليء بالأوامر للرسول والأوامر للمؤمنين أيضا بأن يصبروا. نريد في هذه الليلة أن نعرف حقيقة الصبر، ايش حقيقته؟ لان قد يظن الانسان انه صابر وليس بصابر، يمكن الانسان مغرور منا يظن انه صابر وليس بصابر، هذه واحدة. نريد ان نعرف حقيقة الصبر ما هو، ما هي، والمواطن التي ينبغي ان نصبر فيها. لان احيانا الانسان يكون في موطن الشكر ويقول لك انا صابر، انت في موطن شكر ما انت في موطن صبر، انت ينبغي ان تشكر الله عز وجل ما تصبر. فاحيانا ايضا نضع الامور في غير مواضعها، فينبغي ان نعرف مواطن الصبر لنصبر، وما هو الصبر، هذه يعني امر ثاني. ثم بعد ذلك نرى يعني ثمرات الصبر، ما هي الثمرات التي يعني رتبها الله عز وجل على هذه العبادة. ونقول عبادة بل هي عبادة عظيمة جدا، الصبر من أعظم العبادات، وهي مراد لله تبارك وتعالى. فالله يريد من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة ويحبها من عباده، بل قد يبتليهم فقط ليظهر هذه الصفة، كما ابتلى عبده ونبيه أيوب صلوات الله وسلامه عليه، ابتلاها الله عز وجل ما بشيء، ابتلاها في نفسه بلاء مرض، وبعدين أثنى عليه وقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكان غاية البلاء أن يظهر الله تبارك وتعالى في هذه القصلة. فأقول الصبر أحيانا يعني بل الصبر مراد، يعني من مرادات الله تبارك وتعالى أن يظهره على العبد المؤمن. الصبر يعرفه العلماء بأنه حبس النفس على المكروه، حبس النفس على المكروه. فمن حبس نفسه بمعنى أنه لم يظهر التضجر والتأسف والسخط على الله عز وجل والضيق من الدنيا والضيق من الموقف، هذا هو الصبر. إذن الصبر معناه تحمل ما يعني يضر الإنسان أو ما يضيق به الإنسان دون تأسف، ما يتأسف ولا يتضجر، يعني ليس بضجر، وكذلك لا يسخط على الله عز وجل، وكذلك لا يسخط على ما هو فيه. إذن المتضجر والمتأسف والقلق ليس بصابر، هذا ما هو صابر، قد يظن أنه هو صابر لكن ما هو صابر. هذه حقيقة الصبر، حقيقة الصبر أن يحبس المرء منا نفسه على المكروه، يجير المكروه فيحبس نفسه، يعني لا يظهر على لسانه ولا على حاله التضجر والتأسف. فإذا زاد هذا بالسخط على الله تبارك وتعالى فهذا ليس بصابر. الصبر بعد مضي وقت على المصيبة ليس بصبر أيضا، وإنما الصبر هو عند تلقي الصدمة، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه على امرأة تبكي عند قبر، ومجرد البكاء في نفسه ما في شيء، يعني البكاء يعني لا ينافي الصبر كما سنعلم إن شاء الله، ويبدو أنها كانت تصنع شيء أكثر من البكاء، من إظهار التضجر والتأسف وشدة الحرقة على وليدها. فقال له النبي يا امرأة اتق الله واصبري، فقلت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة. هذا دليل على صبرها، إن واحد يصبرها بدل ما تقول يعني أنا أصبر نفسي أو أستغفر الله أو كذا، قلت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة. فلما علمت حزنت على أن قيل لها أن هذا رسول الله، فلما ذهبت لتعتذر من النبي صلى الله وسلامه عليه قال لها النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر المأجور صاحبه عليه الذي هو عبادة هو الذي يكون عند تلقي خبر المصير، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به له مواطن، من هذه المواطن الابتلاء، الابتلاء والله عز وجل يعني أخبر بأن هذا مقصود من عنده، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، نبلوكم يعني نختبركم. وقال للمسلمين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، اللام هذه لام القسم، يعني والله لنبلونكم. وربنا قال بشيء، يعني مو بجوع كامل وإنما بشيء من الجوع. وقد جاء المؤمنون، وقد جاء في الحديث أن النبي كان يخرج أحيانا من بيته جائعا، هو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان يأتي الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. وتقول: يعني ما كان طعامنا إلا التمر والماء، يعيش على التمر والماء شهرين كاملين. وجاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه يطلب، يعني قال: أنا ضيفك الليلة. فأرسل النبي إلى تسع أبيات عنده، يعني إلى تسع زوجاته: هل عندكم من شيء؟ فما وجد عنده شيئا يقري ضيفه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين، ما وجد شيء في بيته يطعم به يعني هذا الضيف. إلى أن استضافه رجل من المؤمنين فأطعمه طعام أولاده، طعام صبيته، ما وجد عنده إلا طعام الصبي أيضا وطعمه هي. والرسول قال للمؤمنين: من من من من يكرم ضيف رسول الله، يعني أعلن عنه إعلان في المسجد. فما وجد إلى رجل من الأنصار أطعمه طعام أولاده، وهذا كان ابتلاء. وذل أفضل أهل الأرض في زمانهم، كما قال النبي: خير الناس قرني. فخير الناس في وقتهم هو النبي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاعوا مثل هذا الجوع، مثل هذا الجوع الشديد، وكان هذا ابتلاء من الله وربنا خلوها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. أما الخوف فقد خاف المؤمنون، خافوا خوفا شديدا جدا، فقد عاشوا 13 سنة في مكة خائفين، وعاشوا مثل هذه السنوات أيضا إلى فتح مكة، يعني عاشوا 13 سنة في مكة قبل الهجرة، و8 سنوات وهم خائفين في المدينة. وكان أحدهم سلاحه لا يعني يلازم جنبه، فينامون في السلاح ويقومون في السلاح. وكان بعضهم يقول: متى نأمن؟ يعني متى يبيت الإنسان منا ليلة وهو آمن ألا يفزع في هذه الليلة. وفي غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يذهب فيأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة. في الأول قال: ويكون رفيقي في الجنة. فما قام أحد من الصحابة من شدة الخوف ومن شدة الجوع، إلى أن انتدب حذيفة بن اليمن فقال له: أفيكم حذيفة؟ قال: نعم. فقال: قم. فقام مرغما ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخبر القوم، بخبر الأحزاب. فأقول: خاف الصحابة رضي الله عليهم خوفا شديدا جدا، فكان أحدهم يعني يبيت لا أدري أيصبح عليه الصباح أم لا، لأنهم كانوا يعني قلة من المؤمنين في بحر متلاطم من الكفار حولهم. فهذا ابتلاء من الله عز وجل، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يعني قتل من المؤمنون الكثيرون، ويعني المعارك أخذت منهم شيئا فشيئا، وهذا كله ابتلاء من الله عز وجل. وربنا أخبر بأن هذه ضريبة الجنة، ربنا أخبرهم بأن هذه ضريبة الجنة، فقال لهم تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني استبطاء. الله يقول: ألا إن نصر الله قريب. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله المجاهدين منكم ويعلم الصابرين. يعني إن هذا لا يكون، يعني لا يكون أن تدخلوا الجنة، لا يمكن أن تدخلوا الجنة دون أن نعلم علما هنا في هذه الدنيا يتحقق به أمام الناس المجاهدين والصابرين. فأخبرهم بأن هذا مراد له سبحانه وتعالى، وأن هذه الفتنة والبلاء لا بد منه. إذن هذه موطن، هذا موطن من المواطن، مواطن ابتلاءات التي تأتي ويرسلها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين تمحيصا واختبارا لهم وتربية لهم أيضا. وهذا أمر لا مفر منه، كما قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا جدا. هذا موت. الموت الثاني الصبر في مقام الدعوة. يعني هذه كلها فتنة، صبر في مقام الدعوة. يعني الداعي لله تبارك وتعالى لابد وأن يجد ما يضايقه من تكذيب الناس له واستهزائهم به وغلظ قلوبهم. فغلظ القلوب وغلظ الرقاب والبعد عن الله تبارك وتعالى يؤثر في نفس الداعي عندما يجد انصراف الناس وتهاونهم بأمر الله عز وجل. ربنا أخبر الرسول بهذا وخل هذا يعني لا ينبغي أن يفت في عضبك، كما قال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فلعلك يعني فلعلك كذا الآية وضائق به صدرك سياسا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه ملك. فكان النبي صلوات الله وسلام عليه يتحدى، يعني ليش ما بينزل لك ملك، ليش ما بينزل عليك كذا، ليش الله ما يعيدك بكذا. فكان النبي يضوق صدره بهذا. وربنا يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فصبر على تكذيب الناس واستهزائهم وسخريتهم بالداعي هذا أمر يعني مطلوب فيه الصبر، مطلوب فيه الصبر. ويخبر الله تبارك وتعالى أن يوم القيامة الكفار ينادون الله عز وجل ويستغيثون به أن يخرجهم من النار، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فعند ذلك يرد الله عز وجل عليهم يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم يقول لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فربنا يخبرهم بأنهم استهزأوا بعباده المؤمنين وأن أولئك العباد الذين استهزأوا بهم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاتخذتموهم سخريا، استهزأتم بهؤلاء حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الله يقول لهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي على أذاكم وعلى استهزائكم بهم أنهم هم الفائزون. فجعل إدخال الجنة، إدخاله سبحانه وتعالى الجنة للمؤمنين جزاء صبرهم على أذى الكفار واستهزائهم بهم. فالدعوة مقامها الصبر، ولذلك قال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالصبر من أركان الدعوة، من أركان الدعوة، لأنك لا يمكن أن تدعو إلى الله عز وجل إلا إذا كنت صابر. إما تحملت وتجملت بالصبر ما في فايدة، لا تستطيع أن تدعو، لأنك لا بد أن تجابه ولا بد أن يستهزأ بك ويستهزأ بدعوتك ولا بد أن تجد المعارضة والصد، وهذه أمور كلها تحتاج إلى صبر. فمن لا يتجمل بالصبر لا يدعو إلى الله عز وجل، يدعو يوم يومين ويبطل خلاص طلف. فإذن لابد من الصبر، الصبر في مقام الدعوة هذا ركن من أركانها، لا تنفك دعوة إلى الله تبارك وتعالى بغير صبر. ولذلك قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلكل نبي يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يعني يوضع في طريقه وأن يقف في طريقه بعض المجرمين لابد. فهذا مقام ثاني من مقامات مقام الدعوة إلى الله عز وجل. فلذلك يعني أنا أعيد القول وأكرره بأنكم ك يعني ناس توجهتم إلى الله عز وجل تريدون أن تحملوا رسالة الإسلام وأن تدعو إلى الله عز وجل، ينبغي أن تعلم أن الصبر جزء من دعوتك، ولا يمكن أن تكون داعيا إلى الله عز وجل إلا إذا تحملت وكنت صابرا. هذا يعني مقام ثاني. مقام الثالث في الصبر هو مقام الطاعة، مقام الطاعة. كل العبادات تحتاج صبر. أي عبادة ربنا فرضها بدها صبر. الصلاة اللي هي أول فريضة بعد التوحيد هذه تحتاج مو صبر فقط، اصطبار. ولذلك لما يعني أمر الله عز وجل بالصلاة ما حط فيها الصبر، حط فيها الصبر مع زيارة الطاعة. فقال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال واصبر، قال واصطبر. وزيارة الطاعة هذه جت المعنى، واصطبر عليها مش على أهلك، لا على الصلاة، واصطبر على الصلاة. وذلك أن الصلاة كبيرة كما قال تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني الصلاة كبيرة، كبيرة يعني ثقيلة، فيها شدة. أولا فيها شدة لأنها تحتاج مداومة، بد واحد يكون طول وقته كله مشغول بالصلاة 5 مرات في اليوم والليلة. فأنت لا تنفك عن الصبح، تيجي الظهر، الظهر العصر وراه العصر، المغرب وراه المغرب، العشاء وراه، وهكذا. يعني حلقة أو حلقات متصلة لا تنفك بعضها عن بعض. بعدين تحتاج إلى وضوء في أوقات قد يكره الإنسان فيها الوضوء، مثل البرد الشديد أو نحو هذا، تحتاج إلى قيام، تحتاج إلى صلاة جماعة وخروج من بيتك وخطأ أعمالك، تحتاج إلى يعني قيام وتمعن وتفكر وحبس النفس عليها. كل هذه أمور تحتاج إلى صبر. الإنسان ما كان عنده صبر ما يقدر يصلي، فيصلي زين، وإن صلى نقرأ الغراب. إذن تحتاج الصلاة إلى صبر. شاهد إن العبادة كلها تحتاج إلى صبر، كما قال تبارك وتعالى: فاعبد واصطبر لعبادتك. الله عبادته تحتاج صبر. أي واحد بده يعبد ربنا بده يصبر، لأن عبادة الله تبارك وتعالى عبادات مفصلة. ونحن هنا للابتلاء والاختبار. الصوم بده صبر، وقد جاء في الحديث أن الصوم من نصف الصبر، وذلك أنه يعني امتناع عن طعام وعن شراب وعن شهوة، وقد يأتي هذا في برد شديد وفي حر شديد، فيحتاج إلى صبر. فالصوم من الصبر. وكذلك الزكاة أيضا، إخراج المال بصبر، هذه ناحية بدها عزيمة نفس. الحج يحتاج إلى صبر، صبر على الزحام وصبر على المشقة وتحمل أذى الناس وتحمل إساءاتهم. فالعبادات كلها الشاهد أن كل حتى هذه العبادات تحتاج إلى صبر. فالصبر في مقام العبادة نحن محتاجين إليه، وهذا مقام آخر. من أيضا مقامات الصبر مقامات لأواء الدنيا. الدنيا ما تخلو يعني من مشاكل، فمعالجة العيش وتربية الأولاد والزوجات ومعالجة الأصدقاء والإخوان، هذه القضايا كلها تحتاج إلى صبر. فأنت لا تستطيع أن تستبقي أخا لك إلا إذا صبرت عليه، لأنه قد يعني يسيء لك مرة، وقد لا يعترف بحقك أخرى، قد يخطئ في حقك ثالثة. فلابد يعني الإنسان ما يصفو، لا يصفو له كل شيء، لا تصفو له زوجته دائما، ولا يصفو له أولاده، ولا يصفو له إخوانه في كل حال. وكذلك يعني أمور المعاش لا يعني تأتي على هوى الإنسان في كل أمر وفي كل حال، لا، بل الدنيا كلها لأواء وكلها مشاكل وكلها مصاعب، ففيها مشاكل طويلة. فلا بد الإنسان أن يصبر أحيانا على أخطاء وانحراف زوجته، وأخطاء وانحراف أولاده، وكذلك أخطاء إخوانه وتقصيرهم في حقه أحيانا. هذه أمور كلها تحتاج إلى صبر. وكما قلنا، الصبر حبس النفس عن المكروه. يعني حتى بالنسبة للإخوان ينبغي الإنسان حتى ألا يعاتب. وفيه من عيون الشعر يعني قول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. شو ضرب مثل وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ومئسة وأي الناس تصفو مشاربه. يعني ما في إنسان أيضا من إخوانك ومن أصدقائك خالص الود وخالص وصادق في كل أموره معك ينبغي ستجد تقصيرا من ناحية وقصورا من ناحية أخرى. ولذلك ينبغي أن نصبر. دائما الإنسان يضيق في أحوال الناس وأحوال إخوانه تقصير هذا وميل هذا وزوجته وأولاده ومعافسة الحياة. هذه الأمور إذا كان الإنسان دائما قلق ودائما متبجر ومتأفف هذا ليس مثال للعبد الصالح. العبد الصالح عبد صابر، إن وجد يعني الخير من الناس والخير من من حوله أخذه، وإن وجد الضر والتقصير سامح فيه وسار. فدرب الحياة درب يحتاج يعني درب طويل ويحتاج إلى صبر، صبر على كل الأمور. هذه يعني خلاصة وعجالة لمواطن الصبر الذي ينبغي أن يصبر فيها العبد. وإذا نظرنا إليها وجدنا أننا نحتاج يعني هذه المواطن في كل أمر. ما دمت ستصبر على البلاء، البلاء يعني المصائب اللي تأتيك من مرض ومن فقد عزيز ومن ضيق، نقص في المال، في الأنفس، في الثمرات كما قال الله تبارك وتعالى، وتصبر في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا ميدان يحتاج إلى صبر طويل، وصبر في ميدان الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، صبر على العبادة، وصبر على لأواء الحياة ومشاكلها. إذن أنت تحتاج إلى الصبر في كل خطوة من خطوات طريقك إلى الله عز وجل. لكن هل قضية ما هي شطارة؟ يعني الصبر ليس شطارة، وإنما هو توفيق، توفيق من الله عز وجل. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان من أحسن الناس خلقا، كان في القمة من الأخلاق الطيبة، ومع ذلك ربنا يقول له واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني إن صبرت فمن الله مو من عندك يعني. وهذا يجعل إنسان منا يتطامن ويتواضع في إنه إن كان مر به موقف فاستطاع أن يصبر فيه فهذا مش منه، من الله عز وجل. ويجعل الإنسان منا إذا وفق إلى موقف من مواقف الصبر أن يشكر الله عز وجل، إنه هو اللي وفقه وهو اللي هداه وهو الذي طيب قلبه وجعله يسامح من يسامح ويصبر على أذى من أذاه وهكذا. فلذلك ينبغي لمن وفق إلى يعني موقف من مواقف الصبر أن يحمد الله عز وجل وأن يشكر الله وأن يعلم أن هذه من عند الله عز وجل، وأن الله لولا إنه هو صبره وإنه هو برد قلبه وهدأ أموره وأصلح باله ما استطاع أن يفعل هذا. فربنا يقول له رسول أصبر، وأن يقول له وما صبرك إلا بالله. وهذه يا إخوان شعار المؤمن، شعار المؤمن دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بتسمع الصلاة، المصلي المؤذن بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن انبعاثك من مكانك وسعيك إلى الله عز وجل هذا بإعانة الله عز وجل، لولا إن الله عانك ما سويت شيء. فهذا التجرد لله عز وجل هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أن يكون العبد متجردا من حوله وقوته لربه سبحانه وتعالى. ما يقول أنا بجلد وأنا صبرت وأنا فعلت وأنا سويت، هذا ما هو توفيق من الله عز وجل. فينبغي أن ننسب هذا الفضل إلى يعني فاعله ومسديه وهو الله سبحانه وتعالى. نعود ونكرر ونقول إن الصبر عبادة، وإن هذه العبادة لا يثاب عليها فاعلها إلا إذا كانت ابتغاء وجه الله عز وجل، وأما إذا كانت تمدحا وتعاليا وتجلدا فهذه لا أجر لصاحبها فيها. يكون قد صبر وتحمل ولكن ليس له أجر. ولذلك أمر الله عز وجل بهذا وبين أن الذين يؤجرون هم الذين صبروا ابتغاء وجه الله عز وجل. قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وهذه هي النية في الصبر، يعني حتى الصبر يحتاج إلى نية، كما قال النبي لا عمل إلا بنية، والصبر من أعمال القلوب. ولذلك لا تثاب على الصبر إلا إذا كان إلا إذا كنت قد قرنته بإخلاص النية لله عز وجل، وإنك ما فعلت هذا ولا حبست نفسك على هذا المكروه إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. فإذا معافستك للحياة واختلاطك مع الناس وصبرك على أذاهم وصبرك في مقام الدعوة وصبرك في مقام العبادة وصبرك عند البلاء، كل ذلك ينبغي أن تقرنه بإحسان النية لله عز وجل، تقول يا ربي هذا من أجلي، من أجلك صبرت. فإذا لنتذكر دائما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. يبقى أن نقول ما ثمرات الصبر؟ عرفنا أن الصبر عبادة، وعرفنا المواطن التي ينبغي، وأخبر بأن ثمرات هذا فيه ثمرات معجلة وفيه ثمرات مؤجلة عنده سبحانه وتعالى. فمن الثمرات المعجلة التربية والتمحيص، البناء الخلقي الكامل. فالإنسان لما يصبر ويتعود الصبر هذا معناه أنه انبنى، بني بناء سليما، زكت نفسه. هذه زكاة النفس، يعني الصبر من التزكية، بل هي صفة من أعظم صفات التزكية. فمثلا يقول الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا الصبر نعمة من الله عز وجل، ولا يحصل إلا لإنسان له حظ ونصيب عظيم من الله. فالذي يعني يرزقه الله تبارك وتعالى الصبر والحلم والصفح واللين، هذا إنسان يعني قد أوتي نصيبا عظيما من الله عز وجل، نصيب عظيم من الأخلاق. النجاح بعد ذلك في المواقف، في مواقف الصبر، يعني إذا وقف الإنسان هذه المواقف وصبر فيها وعرف حق الله تبارك وتعالى فيها، فعند ذلك يعني الفوز أيضا بالذكر الطيب والإمامة تكون من نصيبه، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلاه بكلمات، يعني أوامر ربنا أمر فيها، أوامر من العبادة وأوامر من أوامر شاقة، قال له اذبح ابنك، هذا أمر من أصعب الأمور. وين الصبر؟ هذا يحتاج إلى صبر عظيم جدا، أن يتمكن الإنسان من أن يأخذ سكينه وأن يضع ابنه تحت رجله ويذبح، هذا يحتاج إلى صبر يعني لا يوصف. فلما صبر على مثل هذه التكاليف صعبة شاقة، الله عز وجل عند ذلك قال له إني جاعلك للناس إماما. تستحق الإمامة هنا، يعني هداية الناس ودعوتهم إلى طريق الله تبارك وتعالى، وأن تكون أمة، كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. كذلك اختار الله من بني إسرائيل أمم يدعون إليه سبحانه وتعالى لما صبروا، وكذلك الصحابة والنبي على رأسهم، النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه الأمة لما كان صابرا محتسبا جعله الله تبارك وتعالى سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أصحابه الذين صبروا، ليش بنقول اللهم ارضى عن أبي بكر واللهم ارضى عن عمر وفلان وفلان؟ بصبرهم وجهادهم. ماذا صنع هؤلاء؟ كانوا أغنياء ولا كانوا وزراء؟ وإنما كانوا ناس صابرين، دعاء إلى الله عز وجل، أصيبوا وابتلوا ووقفوا مواقف حميدة جدا فصبروا فيها، فربنا سبحانه وتعالى رفع ذكرهم في الدنيا وكذلك رفع ذكرهم في الآخر. فهؤلاء الناس حصيلتهم، يعني ما حصيلة أبو بكر وما حصيلة عمر وما حصيلة هؤلاء الناس الذين هم سادتنا وقدوتنا، ما حصيلتهم؟ ايش عندهم يعني هذول؟ ناس صابرين، اتصفوا فقط بهذه الفضيلة أنهم كانوا صابرين، وقفوا مواقف يعني ابتلوا بمواقف عظيمة من مواقف الفتنة والبلاء وكذا وكذا، فتصرفوا فيها بالصبر، صبروا بجوار النبي وحول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للدنيا. بالنسبة للدنيا الإمامة والسيادة والخلق الحسن والذكر الحميد، هذه يعني هذه هي التي ترفع من شأنك. فمن أراد الرفعة في الدنيا هذه المواطن، ينبغي أن يصبر على هذه المواطن، يصبر في الدعوة، يصبر في الجهاد، يصبر في الطاعة. أما في الآخرة فإن الرب تبارك وتعالى لم يجعل للصبر جزاء محددا، وإنما ترك المجال فيه واسع، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن قضية الصبر قضية طويلة، فما في هناك ما في كيل، لا كيل لفضيلة الصبر، ما يجازى مثلا حسنة بعشر أمثالها أو كذا، لا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله عز وجل جعل الجنة وجعل نعيمها المقيم إنما هو في مقابل الصبر. والحقيقة إذا دخلنا هذا الميدان، ميدان الصبر، يعني يكاد يكون هو العبادة. العبادة كلها تكاد تقوم على هذا، تقوم على الصبر. ولكن نقول الصبر هو نصف العبادة والنصف الآخر الشكر. فالإنسان كما قلت في أول الكلام، إنك يا ابن آدم يا عبد الله أنت بين هذين الأمرين، إما في نعمة فينبغي أن تشكر الله عز وجل وأن توجه بالشكر لله عز وجل، وإما في بلاء فينبغي أن تصبر وأن تحتسب وأن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بصبرك. هذان الخلقان يا إخوة، خلقان هؤلاء، الصبر والشكر. إحنا صبرنا على الظلام، الصبر والشكر يعني من من من من يعني هي يعني ركني الإيمان، أن نكون صابرين وأن نكون شاكرين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم هذا، إنه ولذلك والقادر عليه. فأستغفر الله فاستغفر. في يد كانت ممدودة هنا، تفضل. تمام. صلى الله عليه وسلم. نعم. ما في شك، الصبر يعني الصلاة يستعان بها على المشقات، يعني هي في ذاتها لما تنظر لها بنفسها هي في ذاتها يعني يعني يعني كبيرة، شايف كيف؟ لكن عند المؤمن تصبح سهلة، فربنا يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأمر المؤمن أن يستعين على مشقات الحياة والمشقات الدعوة بالصلاة لأنها تعين. فهي لما تيجي لها بروحها تجدها كبيرة، لكن عند المؤمن الله يسهل عليه وتصبح هي بنفسها إعانة لما بعدها. فمن جاءه مشكلة وفزع إلى الصلاة يسر الله تبارك وتعالى عليه. هذا صحيح؟ نعم. فكر ها حاضر حاضر سمع. نعم قول يا عدنان بعدين عائشة. نعم. البكاء من الرحمة، واحنا حنيجي ان شاء الله حناخذ موطن من المواطن ايضا الاخلاق مع الله عز وجل، حناخذ تقريبا حوالي 10 اخلاق منها حناخذ الرحمة. ف عندنا هنا البكاء الانسان عند المصيبة لا ينافي الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى عندما رفع له يعني ابن بنته وهو يعني نفس التقاقع كأنها في شم، وبكى عندما توفي ابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وقال وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزنون. فهذه من الرحمة، يعني تأثر هو المسلم. ترى يعني كلامي عن الصبر مو معناه الإنسان يكون حجر لا يتأثر، لا، المسلم إنسان، بل هو إنسان رقيق العاطفة وتأثر تماما، تأثر بالمواقف. لكن فأنت إذا تأثرت بموقف فيه يعني فيه ضيق أو فيه شدة ينبغي أن تتأثر، لكن هذا التأثر هو يعني الرحمة. فالمسلم عنده إحساس، يعني يحس، يحس بالضائقة، يحس بالمصيبة، يحس عندما يفقد عزيز، ما هو إنسان جلمود صخر، لا. فعندما لما قال له، يعني قال له ما هذا، هذا سعد بن عبادة يقول للرسول ما هذا لما وهو يبكي، فقال هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال له هذه رحمة، هذه لا تنافي، لا تنافي يعني الصبر، لأن الذي المرفوض عند المصيبة السخط على الله عز وجل والضيق والتأفف، وليش صار هذا وليش صار هذا، فهذا الضيق هو المرفوض. وأما أن يعني أن يذوب المؤمن رحمة في موقف صعب، هذا لا ينافي مو الضيق. تغيره لا، بالعكس، هو يعني الصبر مش معناه ان احنا ايضا يعني نترك الفساد، لا، بل انت اذا كان في يعني في مقام يعني في مقام معاصي ونحوها وكذا وكذا، ينبغي يعني نغضب لله، الغضب ايضا في غضب للدعوة لا ينافي الصبر، شايف كيف؟ فالغضب لله عز وجل والجهاد في سبيل الله لا ينافي الصبر، صبر شيء اخر غير هذا بتاتا. نعم. هل هناك علامات فارقة بين قوة التحمل والصبر أم كلاهما واحد؟ قوة التحمل يعني كلمة مطاطة، فإيش ما يعني، يعني كلمة ما هي منضبط، لكن الصبر يعني الصبر الشرعي معروف، حبس النفس، يعني يحبس الإنسان كما عرفنا حبس النفس على المكروه. قوة التحمل طبعا الناس يعني ليس واحد، يعني في إنسان يستطيع أنه لما تجيله مصيبة يعني تجده جلد وقوة تحمل كذا، وفي إنسان يعني يجزع سريعا وإحساسه بالآلام وبالمشاكل عظيم، وفي إنسان إحساسه بهذه الأمور يعني يعني أقل، فالناس تختلف، يعني قوة تحمل الناس وقوة جلدهم تختلف. حديث إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه، على كل حال الحديث هذا فيه كلام طويل بالنسبة للعلماء، وخلاصة يعني الكلام فيه إنه المقصود هنا ليس هو البكاء اللي هو دمع العين، وإنما هو يعني الصراخ والعويل وكل شيء يتنافى مع الصبر لله تبارك وتعالى. والإشكال اللي في الحديث إنه كيف يعني يعني يتعذب مع العلم إنه هو يعني من فعل غيره، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعلى كل حال العلماء يقولوا إذا رضيها أو كان قد أمر بها، يعني هذا أنسب أقل في الحديث. يعني أحيانا الإنسان يكون في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يكون في نعمة ولكن يستقل هذه النعمة ويقول لك يا أخي أهو أمر إحنا ديت إحنا صابرين، صبر على شنو؟ أنت يا أخي ينبغي تشكر، يعني يكون مثلا يستقل راتبه، يستقل سكنه، يستقل الوسط المعيش اللي هو فيه. ولذلك الرسول يعني أمرنا صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو دوننا وأن لا ننظر إلى من فوقنا، لأن الإنسان إذا نظر إلى من فوقه احتقر نعمة الله عز وجل عليه. فأقول كثير من الناس يكون في مقام الشكر، يعني تجد براحة النعمة مستور وزين، ولكن يقول لك يعني ينظر إلى من فوقه، فطبعا يحتقر النعمة اللي هو فيها، ويقول لك أنا صابر. صبر على شنو؟ أنت ما تشكر الله ما تصبر، صبر هذا الواحد لرجل غيرك، يعني رجل في ضيق في في, في في في في في عاجز في مصيبة حقيقية، أما لست أنت في مصيبة، أنت في نعمة. فأقول الناس أحيانا كثير من الناس يحتقر نعمة الله عز وجل عليه إذا قارنها بمن فوقه، فيقول لك أنا صابر. أنت صابر، أنت بدك تشكر. نعم. ما سمعت الكلام الأول؟ نعم. المقصود بقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، العلم هنا علم الله تبارك وتعالى للصابرين مو علم يعني ينبني على جهل، يعني انه مثلا ما يعرف انت فلان لما يبتلي فلان هو حيصبر ولا ما حيصبر، بيبتلي علشان يعرف، لا، هذا امر مفروغ منه لان هذا معلوم عند الله عز وجل قبل ان يخلقنا. وانما العلم هذا كما قال يعني العلماء علم يتحقق به الثواب العقاب، يعني يظهر اظهار هذا العلم، يعني اظهار هذا العلم، يعني علم يعني يتوقف عليه اثابتكم وعقوبتكم. اما علم الله تبارك وتعالى الاول الذي يعني علمه في السابق قبل ان يخلقنا، هذا العلم لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب، يعني الله ما يجي يعاقبنا قبل ما يخلينا نفعل الفعل، يقول تعالى لو انا لو تركتكم كنت فعلتم كذا وكذا، لا، وانما تكن نفعل الان ويظهر هذا، يعني يظهر ما في علمه ثم بعد ذلك تكون الثواب والعقوب. فعلم يتحقق به الثواب والعقوب. مو صبر كامل هذا، اذا لم يرضى قلبه، يعني من اركان الصبر ان يكون القلب راضي بقضاء الله عز وجل، فالرضا بقضاء الله يعني الرضا القلبي من الصبر. اما اذا سخط الله عز وجل بقلبه وكان متأفف من داخله بهذا القضاء ومتبرم به، مو صابر هذا. والله تصبر النفس داخليا، قلنا هذا انه يصبر ابتغاء وجه الله، يعرف ان ربنا حياخذ منه القليل ويعطيه الكثير، وان الاجر لا يضيع عنده سبحانه وتعالى، انه يطلب من الله ويدعو من الله ان يصبره وان يذهب يعني الحزن الذي في قلبه. وكان النبي يدعو يقول اللهم اني اعوذك من الهم والحزن، واعوذك من العجز والكسل، واعوذك من الجبن والبخل. فالحزن من ايش؟ من هذه المصائب. فكان النبي يدعو ان يزيلها الله تبارك وتعالى من قلبه، وهكذا. فالدعاء والتوجه الى الله عز وجل والرغبة فيما عند الله ومعرفة ان هذا يعني ما حيستمر، يعني ما حد يستمر حالته، لا بيستمر النعمة ولا تستمر المصيبة، يعني الانسان يعني بين النعمة والمصيبة. فاذا عرف ان هذا ما يستمر، وعرف ان الله عز وجل عنده اجر عظيم سبحانه وتعالى، ان شاء الله يعني، ودع الله تبارك وتعالى لعل الله يذهب عنهما ما يجب. لا، ما يعني الناس تتفاضل في الصبر تفاضل عظيم جدا. نعم، اعلى الصبر ان يشكر الانسان ربه عند المصيبة، هذا اعلى شيء، يعني اعلى شيء ان الانسان اذا جاله مصيبة يعتبر انها نعمة من الله عز وجل ويشكر الله عز وجل عليه، فينقلب كل اموره الى شكر، ما يصبح عنده هذا صبر. يعني الصبر هو اعلى منزلة في الصبر، ان الانسان اذا جاءته مصيبة عند ذلك يعني يفرح. وربنا وصف يعني المؤمنين بهذا. شاهد ان يعني الاعلى يعني مرتبة في الصبر ان الانسان يتوجه الى الله تبارك وتعالى بالشكر اذا يعني وقعت المصيبة، ان يعرف ان ربنا حياخذ منه شيء قليل وسيعطي عليه شيء عظيم. نعم، الصبر عن المعصية من الصبر، الصبر عن المعصية من الصبر، وهذا باب يعني في الحقيقة ما طرقناه، لكن هذا باب من يعني موطن من مواطن الصبر، ان يصبر الانسان على معصية الله عز وجل، من دعي الى معصية وغلبته وشهوته تنازع، معصية من أراد أن يسرق، أراد أن يزني، أراد أن يفعل الفواحش وحبس نفسه عن هذا وامتنع عن هذا وصبر، فهذا لا شك أنه من مواطن الصبر. لك الله خير. قولي سام. لا، مو معنى الصبر انك تمتنع عن انكار المنكر. من نفس سؤال الاخ علي، مو معنى الصبر انك تمتنع عن انكار المنكر، لا، انت تصبر على اذى الناس، شايف كيف، وعلى كذا، لكن المنكر تغيره. بالنسبة للدعاء، عفوا، الدعاء بالصبر لا، بل تدعو بالعفو والعافية. الرسول يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ما يقول اللهم ابتليني وصبرني، لا، ادعو الله تبارك وتعالى ان يعافيك، لانك ما تدري اذا جات لك مصيبه تصبر ولا ما تصبر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.